إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ابتداء تنبيه فيما يتعلق بما حدث في يوم الثلاثاء الماضي. يعني أحب أن أنوه على عدة نقاط أو أمور أعلم بها الإخوان جميعا. بالنسبة لهذه المحاضرة، يعني كان الإخوة القائمين على المسجد أو بعضهم استأذنني بطريقة أحرجني فيها أن يأتي الرجل، واتفقوا معه على هذا الموعد، وكانوا قد طلبوا مني أن آتي لأقدم الرجل، فاعتذرت بأني لا أعرفه، وليس من باب تقليل شأنه، ولكن من باب أني لا يصح لي ولا يجوز أن أقف ما ليس لي به علم. هذه واحدة. الثانية، ما وقع منهم من الكلام، لابد أن نعلم أنه هذه أمور ينبغي أن يكون لنا فيها موقف بين، وأنه لا يجوز تمييع القضايا بأي حال من الأحوال، لأنه آفة الأمة في تمييع القضايا، بمعنى أن يكون الحرام بين والحلال بين، ثم يأتي من يوجد بينهما معبر. ولكن ينبغي دائما أن نتعلم بقدر الإمكان أن يكون لنا موقف مع الحرام والحلال، أن يكون لنا موقف مع الحرام بالبراءة إلى الله منه، وأن يكون لنا موقف مع الحلال أننا نلتمسه ونرجوه. فمسألة إنه مثلا من يعمل في البنك يظل فيه حتى يجد غيره، هذه مسألة تتنافى مع الأمر الذي أمر به الخلق بأن يأكلوا حلالا طيبا، ويتنافى مع البراءة إلى الله عز وجل مما حرم، ويتنافى مع الهجرة إليه سبحانه وتعالى. يكفي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبينهما أمور مشتبهات، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فكيف بمن اتقى الحرام؟ يعني إذا كان الشبهات أنت مطالب بها شرعا أن تستبرئ إلى الله منها من باب طلب البراءة للدين والعرض، فكيف بالحرام؟ الحرام هو الأمر الذي يفاصل بين التقي وغيره، الأمر الذي يفاصل بين التقي وإيه وغيره. فقد تكون مسلما لكنك خلي من التقوى، أعاذنا الله من ذلك، والله عز وجل ما وعد بعطاء إلا على التقوى. ثالثا، هناك أمر أحب أن أنبه عليه ولا طالما كررته، وهو أن وجودي في مثل هذه الأماكن، يعني في مثل المساجد التي تخضع لجمعيات أو يعني جماعات أو مشابه، لا بد أن يعلم أننا نتواجد فيها من باب الدعوة إلى الخير، ومن باب تبليغ دين الخالق للخلق، ولا ينبغي لأحد أن يحملنا مسؤولية ما يقع فيها بأي حال من الأحوال، فلسنا من المشاركين فيها ولا من المقامين عليها ولا من أعضاء مجلس إدارتها ولا هذا، هذا لا نقبله ولا نحبه. لكن وجودنا في هذه الأماكن هو من باب تبليغ دعوة الخالق للإيه؟ للخلق. وما يعني يلزمنا شرعا من النصح ومن البلاغ ومن التعاون على البر ومن تبليغ الأمر ومن إنكار المنكر نقوم به، ليس لنا مسؤولية أكثر من الكلام والبلاغ، ليس لنا مسؤولية أكثر من الإيه؟ من الكلام والبلاغ. ولولا أننا رأينا في وجودنا في مثل هذه الأماكن مصلحة لتبليغ دين الخالق لكثير من الخلق ما ولجناها. ليس هذا من باب التنقيص أو من باب الطعن، ولكن من باب بيان موقف. من باب إيه؟ بيان موقف، حتى لا يقول قائل يعني هناك أمور بتحدث زيد أو عبيد أو الشيخ زيد أو الشيخ عبيد، خاصة أن الناس يرفعوننا في مقام أكبر من شأننا. فهذا أمر لا حيلة لنا فيه، ولكن نقول اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون واجعلنا خيرا مما يظنون، فإنك تعلم وهم لا يعلمون. نحن لا نقبل ولا نقر ذلك المقام الذي يرفعنا الناس إليه باسم المشايخ والعلماء وفضيلة الشيخ. أنا أتكلم عن نفسي، هذا لا أقبله لنفسي لأني لست أهلا له، وهذا من الخنا، وهو قول في غير محله، إنما هو من باب الضرورة كما قلت، ما استجزت لنفسي أن أجلس في هذا المحل والمقام إلا من باب الضرورة، لأن أبواق الباطل ودعاة الباطل أكثر من أن يعدوا ويحصروا، ودعوة الباطل تبلغ الناس في كل محل ومكان، من الجرائد والمجلات والإذاعة والتلفزيون والقنوات الخارجية اللي بتأتي، وفي المدارس وفي المعاهد وفي الجامعات وحتى في المساجد. تجد الدعاء إلى البدعة أكثر من الدعاء إلى السنة، وتجد المناصرين للبدع المناصرين للباطل أكثر من المناصرين للسنة. يعني ممكن واحد إمام يطلع يخطب خطبة على مولد من الموالد، وآخر يخطب خطبة مثلا على جواز قراءة القرآن قبل الجمعة، وآخر يخطب خطبة على جواز الأعياد القومية، وآخر يخطب خطبة على الوحدة الوطنية ووحدة العروبة بين والدم المصري في الناس كلها، ووحدة بين النصارى والمسلمين. فتجد أن الدين ضاع حتى في المساجد، حتى في أماكن مظنة وجوده. فهذه ضرورة تملي على كل عبد أن يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو آية يعلمها ويتقنها ويحسنها، ثم يبلغها للخلق حتى يدينوا بها. فلا ينبغي أن تحملوننا ما لا يعني لنا يد فيه، ولكن يبقى المسألة معلومة للجميع أننا يعني نتعامل في مثل هذه المضمارات ومثل هذه القضايا ومثل هذه المقامات من باب يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله، ما لا يدرك كله لا يترك جله، من هذا الباب فقط، عشان ما يبقاش المسألة فيها ايه اي امور معينة. واحد يقول يعني طب ليه جيه وما راحش وعملت وسويت، لان الامور هنا بتقوم على مقامات ادارية اكثر منها من مقامات اخرى. فيعني ايه اهو قدر الامكان بنتعاون على البر والتقوى، يعني ما وجدنا من سبيل للتعاون مع البر والتقوى مع الناس بنتعاون معهم على البر والتقوى، ونعوذ بالله من التعاون على الاثم والعدوان، نعوذ بالله من ذلك. واضح؟ فهذه تنبيه اردت ان ايه أن أنبه إليه وأقوله حتى نعم. أيضا نصيحة مهمة، يعني لما يقع الأمر منك أن توافق قدرا محاضر من المحاضرين وتسمعه، ثم أنت ترى أنه يعني يتكلم على غير وفق ما ترجو، لا يصح منك أن تسأله بطريقة تستفزه، لأن هذه نية خبيثة، إنما تسأله من باب التفقه والاستبيان. اما ان تختبر عقيدته او تختبر ما عنده او تستبين حاله وانت تعرف الاجابه، بس انت تقول انا عايز اشوف هو هيقول ايه في الكلام ده، هذه نية ابرأ الى الله عز وجل منها. بل الاصل زي ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سل تفقها ولا تسل تعنتا. ما ينفعش ان واحد يقعد يكلم الناس في الدين وانت تيجي تبقى حريص انك انت ايه تغلطه، او حريص انك تختبره، تقول والله انا اشوف الراجل ده بيقول ايه، الراجل ده انا عايز اختبرني، عايز اشوف اختبر عقيدته اختبر فهمه اختبر. لكن اذا كنت تريد نصيحته يبقى تأدب بأداب النصيحة، بمعنى انه انت رأيت انه في كلام معين انا قلته كلام غلط، مش تهجم عليه او تتطاول عليه او تقلل من شأني او تسفهه بدعوى ان انت يعني انه قال كلام ناقص. لا، قد يكون متأولا، قد يكون له مقام، قد يكون أدب المسلمين يلزم باحترام الكبار. أدب المسلمين يلزم باحترام الإيه؟ الكبار، وأن يكون هناك تأدب في النص. يكون هناك إيه؟ تأدب في النص. واضح النقطة دي؟ ولا يجوز أنك تلقي سؤالاً بنية يعني زي ما أقوله بيذكر يعني بنية أنك تختبره، أنك أنت تعرف بيقول إيه؟ إيه اللي عنده؟ هذه مسألة دينية مش طيبة. لكن انا اسال تفقها المساله اللي مش عارفها فبسال فيها، او انا احسست انه عنده قصور في جزئيه، فيبقى له عليا حق الايه؟ النصح. والنصح له اداب، ما يبقاش مش باش هجوم، ما يبقاش انت كذا وقلت او الكلام ده ازاي، لكن على جنب كده والله المساله فيها كذا وكذا وحضرتك قلت كذا والكلام ده، من باب الايه؟ النصح. والنصيحه على الملأ فضيحه، قد تغرس الصدور، وقد تورث الكبر، وقد تورث العند، وقد تكون سببا في ان يصر على باطله، وقد تكون سببا في انك تحدث فتنه بين الناس، وقد تكون سببا في تحريك هوى نفسه واعانه شيطانه عليه. كل هذه امور انت مطالب، ليس في مقام التعبد، في مقام محاضره وتعلم وذكر ومجلس نسال الله ان تحيط بنا به فيه الملائكه، وان يتغمدنا الله فيه برحمته، وان ينزل الله علينا فيه سكينه. مجلس مثل هذا يبقى فيه النيات دي، فيه المبارزات والمحاربات، وانا هبعت له ورقه احرجه وهشوف هيقول ايه، وهساله سؤال كده اشوف هيعمل ايه. كل هذه نوايا غير طيبه، لا تصح، لا تصح. انما ان تكون النصيحه بطريقه فيها لطف، وبطريقه فيها ادراك المقام، ولو سنا، ولو ايه؟ في السن. اما طريقه التطاول وطريقه العصبيه وطريقة الهجوم باسم الدفاع عن الحق وباسم الغيرة في الدين، هذا الباس الباطل، هذا الباس الباطل قميص الحق، هذا الباس الباطل قميص الايه؟ الحق. كما يقع في مواقف كثيرة، تجد نفسك مخطئ وبتتصرف بهمجية بدعوى ايه؟ انكار المنكر، او بدعوى النصح في الدين، او بدعوى الغيرة، او بدعوى احقاق الحق وابطال الباطل. كل هذه دعاوى عظيمة، وكل هذا من الحق لا محالة، لكن ليس على رؤيتك. فحتى لنكون ممن يلبس الباطل ثياب الحق، ينبغي ان احنا نعلم لكل مقام مقال في الدين، ولكل قضية حكمها وتفصيلها. ولم يترك لنا الامر، لم يترك لنا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين. فما من موطن من امور ما من موطن في الدين الا ما من موطن من مواطن امورك الا وفي الدين له حكم وبيان. ليس معنى كونك تجهله ان انت ايه؟ تفترض عدم وجوده وتتجرأ على اختراع مقام من عندك، بل ينبغي ان تسأل الله، طب الراجل ده غلط اعمل ايه؟ او الراجل ده كذا، او انا شايف انه غلط، ممكن ما غلطش، يمكن انت بتفترض خطأ وهو لم يخطئ فتتطاول. يبقى المسألة انك ظنيت وتخرصت بقضية معينة تخرص، ثم بعد ذلك سكت. طبعا ده مش معناه ان احنا نسكت، او ان احنا، لكن زي ما قلت نتأدب بأدب الاسلام. انا يعجبني جدا لما يرسل لي واحد يستدرك عليا شيء، يسالني في مساله معينه، انت قلت كذا، طب الكلام ده معارض لكذا، استشعر ان دي بيسر لي بالنصيحه دون ان يهاجم او وانا اقراها على الملا، وفي نفس الوقت اما استنصحت بها ان كان حقا، واما افهمته اللبس الذي عنده ان كان فيها ايه؟ لبس. واضح؟ فالناس لابد يبقى في تناصح بين المسلمين، لكن تناصح بادب، تناصح تؤجر عليه، لان النصيحه عباده، النصيحه من ضروب العبادات، فلا ينبغي ان تضيع عليك، ولا ينبغي ان تفعلها على نية خبيثة. انا لما اكون غاوي، اما اكون بتعبد الى الله بان انا احرجك، وتعبد الى الله بان انا اهينك، وتعبد الى الله بان انا استفزك، دي مش عبادة. لكن لما تعبد الى الله بهدايتك، وتعبد الى الله بارشادك، وتعبد الى الله بتبصيرك، هذه عبادة. واضح يا اخوان؟ فدي مسائل يعني اردت ان انا البي عليها جملة فيما يتعلق بايه؟ بموقف محاضرة الاسبوع الماضي. والامور بسيطة، الأمور بسيطة جدا، يمكن جدا أن يستأذن أحدنا في أن آخر سيأتي ليتكلم ونستفيد منه، لا بأس، مسألة ما فيها مشكلة إطلاقا. لكن امتناعي عن الحضور كان من باب أني لا أعرف الرجل، وطلب مني أن أقدمه، فخشيت أن أقدم من لا أعرف، بحيث أن أنا يعني قد لا أنصفه، قد أقل من شأنه، قد أزيده عن فعل حده، الله أعلم. يبقى ده أمر أنا أجهله ولا أعرفه، يبقى ليس لي أن أخوض فيه، فانطلعت لذلك. ولكن لابد من مقام يؤخذ بايه؟ بطريقه فيها من الادب ومن الدين ما فيها. طيب، بعض الاستوضاحات في مسائل متعلقه بالباب الذي انتهى قبل الباب الجديد. واحد بيقول، او بعض الاسئله، طبعا بنشوف الاسئله اللي هي فيها بعض الناس بيسال، ودي يمكن مساله درجه وعامه وقع من كثير من الناس، وهي قولهم اسم النبي حرصك، او اسم النبي حرصه. بعض الناس يعني لما يكون مثلا صبي صغير، او يعني اخو ابنه، او ام مع ابنها الصغير، بيتعثر في الطريق، او مثلا ينكفئ، او يقع من عال او ما شابه، تقول له ايه؟ باسم النبي حرصك، او اسم النبي حرصه. او مثلا واحد بيكلم عن واحد، تقول اسم النبي حرصه فلان الفلاني. فهذه العبارة مدى علاقتها بالمعتقد ومدى علاقتها بالصحة والسلامة، هذه العبارة من العبارات التي تتنافى مع التوحيد، هذه العبارة من العبارات التي تتنافى مع التوحيد، لأن الحرص من ضروب الحفظ، الحرص هنا من ضروب الايه يحرسه، هي طبعا اصلا الحرس، هي طبعا مش حرصه بالصاد، لا هي من الحراسة، هي من الايه من الحراسة، يعني كأنه يقول اسم النبي يحرسه، اسم النبي صلى الله عليه وسلم يحرسه، لكن في الحقيقة لا، هو ليس لا يحرسه اسم النبي، انما الحفظ من الله، الحفظ من الله، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، ولا يحفظ الا هو، وما كان سببا لحفظ العبد فهو باذن الله عز وجل وبامر الله سبحانه وتعالى. فهذه عبارة لا ينبغي ان يقولها موحد ابدا، لانها من الشرك الخفي، من الشرك الخفي ان يقول اسم النبي حرسه او باسم النبي حرسك او ما شابه، واضح؟ كما يقول النصارى باسم الصليب، واضح؟ فهذا من دروب الايه من دروب الشرك، فاسم النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرس، بل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحرس، واضح؟ قل كل لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير، قل ما املك لنفسي نفعا ولا ضرا، لنفسي فكيف املك لايه لغيري. ايضا سائل يقول نرجو التوضيح لما نفعله معاملة ته مقفولة مش مفتوحة مع من يستهزئ بالرسول استهزاء شديدا، يستهزئ بالدين وبالله استهزاء شديدا، نعوذ بالله من ذلك ونبرأ الى الله من هذا، ما كان من المقربين والاصدقاء والزملاء في العمل. الله عز وجل يقول لنا فعظهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا، فعظهم عندما يقع امامك استهزاء من زميل في العمل او صديق او قريب، عمك خالك يقول لك ايه اللحية اللي في وشك دي، ايه الزبالة اللي انت عاملها دي، يا راجل مش عارف ايه الكلام الفارغ بتاعك ده، يعني هو النبي بتاعك ده مش ويستهزئ وتطاول على الله عز وجل او على رسوله او على القرآن او على السنة، يبقى تعظه قل له اتق الله، ده حق الله عز وجل وده دين، لا تطاول عليه، لو كان الامر لو كان الكلام في السلاطين والكلام في الملوك والرؤساء كنت هتطاول بمثل هذا التطاول ولا هتخاف باسم السياسة والكلام في السياسة، لكن الدين هو المطية والحائط الذي يطئه الذي يركبه كل راكب، اتق الله وخاف ربنا والموت يأتي لحظة وهذا دينك، عظه وقل له في نفسه قولا بليغا، قل يعني هو الدين اللي انت تقدر تطاول عليه، اشمعنى كذا وكذا وكذا، حسب المقام، حسب مقامه معك وكلام، ثم اعرض عنه، واضح؟ ثم ايه اعرض عنه، إذا استجاب وتاب إلى الله عز وجل فإخوانكم في الدين ومواليه، خلاص انتهى، لكن ما فيش يبقى إيه؟ يبقى خلاص اللهم بلغت اللهم فش. ثم القطيعة أعرض عنهم. برضو يقول هل قولي مستعجل يعطلك الله فيها من الشرك أو سوء الظن بالله وجزاك الله خيرا؟ طبعا هي فيها من نسبة سوء الأدب، فيها من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، هي العبارة نفسها العبارة نفسها يعني يريد أن يقول من الأمر أمر الله، المعنى أن الفعل بيد الله سبحانه وتعالى، يعني واحد متعجل لكن قدر الله عز وجل هو الماضي، لكن هذه العبارة وكان المعنى صحيح لكن فيها سوء أدب مع الله وهو نسبة التعطيل إليه. والقرآن والسنة فيما يتعلق بإثبات الأمور إلى الله عز وجل كانت الأمور الحسنة تثبت صراحة، الأمور الحسنة تثبت صراحة، والأمور غير الحسنة تثبت بالضمير أو بالكناية. وفإن للنبي أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم إيه رشدا، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم إيه أم أراد بهم ربهم رشدا، هو طبعا من يريد الشر ومن يريد الرشد هو الله سبحانه وتعالى، لأنه كل من عندي وكل بقدري، ما بكم من نعمة فمن الله، وكما في قوله تعالى إن تمسسكم حسنة، هذا مشترجين، وما أصابك من حسنة فلا قبلها في غيرها، وما أصابك من سيئة لا في إيه، قل كل من عند الله، قل كل من عند الله، يعني سواء كانت حسنة أو سيئة. فهو لما يقول يا مستعجل عطلك الله هو المعنى الصحيح إنه كله بتقدير الله، أنت تريد العجلة والله عز وجل يريد ما يريد فيقضي ما يريد، فهو يريد أن يقول أن الأمر إلى الله، لكن هذه عبارة فيها سوء أدب، فيها إيه؟ سوء أدب، يعني نقول مثلا أنت عن كله بأمر الله أو كله بقدر الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. برضو سائل يقول في نفس قضية باسم النبي حرصا، لما يقول بسم الله عليك هل فيها شيء؟ لا، دي فيها طيبة، لما تقول مثلا بسم الله تتناوله او ببركة بسم الله، فان اسم الله عز وجل امرنا الله عز وجل ان يتبرك به، ان يتبرك به. ففي الحديث بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على الموطن الذي فيه ألم ويقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحضر، إلى غير هذا كثير. طيب موضوع درسنا طبعا يمكن هتكلم إن شاء الله في آخر الدرس على عجالة في مسألة الأضاحي، لأنه كثير من الناس بيسأل فيها ومتعلق بها أحكام معينة، لكن أذكر بمسألة لعلي أذكر بها ثانية قبل أن أنسى، وهي كل من نوى الأضحية، كل من نوى منكم الأضحية، أو مثلا كان أبوه أو عمه أو جده أو قريب له أو جار له، ينصحه وينصح نفسه أولا بسنة غابت عن كثير من الناس، وهي أنه من السنن الثابتة فيما يتعلق بالأضحية أنه من نوى الأضحية أو عزم على الأضحية، من نوى الأضحية أو عزم على الأضحية عين يعني أن والله أضحي السنة دي بإذن الله، فإنه إذا دخل العشر الأشهر الأوائل من ذي الحجة لا يأخذ من شعره وأظافره شيء، إذا دخل العشر من ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا أظافره شيء. هذه سنة حتى تشبه بإيه؟ بمن أحرم، يعني من واحد ذي الحجة، من واحد ذي الحجة اللي هو امبارح، على ما اعرفش بقى الميعاد بالضبط إيه اللي صحيح، لكن على تقدير النتائج بالأمس، لكن من واحد ذي الحجة يعني لا يأخذ من إيه؟ طبعا إن خد امبارح أو مثلا نسي أو ما يعرفش، لو أمسك من الآن أحسب بإذن الله أنه يصح بنيته أنه يثق السنة، لا يأخذ حتى يذبح، يعني لا يأخذ من شعره ولا أظافره ولا إبطه ولا عنته، يعني ما يحلقش يعني ولا يقص ظوافره لحد ما إيه حتى يذبح، يعني لو مثلا آخر ذي القعدة يفعل كل ده طالما نوى. هذا لمن؟ لمن نوى الأضحية، مش لكل الناس، لمن نوى، وهذا على السنة والاستحباب، لأن بعض الناس لما ذكرت بها في بعض المساجد قال يعني لو أنا نسيت وخدت من أظافري وشعري تبوظ تبوظ أضحيتي، فقلت له لا، أنا مش ليس معنى الكلام إنها شرط من شروط الأضحية، وليس معنى الكلام انها واجب من واجبات الاضحيه، انما نقول هذا من باب الخير ومن باب الاستكثار من الاجر ومن باب فعل السنن الغائبه. واضح اخوان؟ يعني مش من باب الشروط ولا من باب الصحه ولا من باب الواجب، انما هي من باب الايه؟ المستحبات. لا هو بس الذي نوى، الذي عدم، الذي سيدفع من ماله. طيب لا لا لغير الى ان يذبح، الى حتى يذبح، حتى يذبح. طبعا هو في خلاف منهم، أن هو حتى يوم النحر ولا أنهم يوم النحر كذا، لكن برضه هو حتى يذبح. ليه؟ لأن الذين اختلفوا قسوا على أهل الحج، وهم أهل الحج أيضا لا يأخذون من هذا إلا بعد الإيه؟ إلا بعد النحر، سواء قدموا أو أخروا، لكن المهم في نفس وقت الإيه؟ النحر. طب أنت بالنسبة لك مفيش تقديم وتأخير، ليه؟ لأن أنت كل اللي بتعمله هو الإيه؟ النحر فقط، مش نسك حج، مفهوم؟ طيب باب جديد بعد انتهاء الباب السابق، وقلنا انه مجموعة الابواب المتأخرة التي قرأتها معكم في هذا المحل، نسأل الله ان يعلمنا واياكم. ويمكن يعني برضو اذكر بمسألة اخوان قبل ان يفوتني، ان هذه العشر من ذي الحجة، هذه العشر هي اعظم الايام في ايام العام، حتى انه حتى يكون معروف لدينا اعظم من ايام رمضان، العشر من ذي الحجة نهارها اعظم من ايام رمضان، وليالي رمضان أعظم من لياليه، وليالي رمضان أعظم من لياليه، فأعظم أيام في العام كلها العشر. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وفرسه وماله ولم يرجع بشيء من ذلك، إلا رجل خرج بفرسه وماله بنفسه وفرسه وماله ولم يرجع بشيء من ذلك. يعني ايه؟ يعني افنى ذلك كله في سبيل الله، لانه قدم كل ما عنده. يبقى هذه الايام العمل الصالح فيها كل ما هو من جنس العمل الصالح، زيارة مريض، بر الى فقير، بر الى والدين، صيام يوم، قراءة قرآن، ذكر، دعوة، حضور درس، قيام ليل، اي امر دون تخصيص ساعة معينة او ليلة معينة او يوم معين، لكن من باب اغتنام فضل العشر من ذي الحج. ولعل كثير من المفسرين ذهبوا الى ان معنى قوله تعالى والفجر وليالي العشر، قالوا ايه؟ العشر من ذي الحج، واصح التأويل انها العشر من ليالي رمضان، اصح التأويلات انها العشر الاخيرة من رمضان وليالي العشر، لان فضل الليالي الاخيرة من رمضان اعظم ليالي في الزمان في العام كله، لما حذاها الله من ليلة القدر. واضح؟ لليالي الأخيرة من عشر رمضان ولذلك يكون من الحسن ومن الخير ان يجتهدوا الناس فيها في الايه في القيام، يتهجدوا ويصلوا ويطيلوا الصلاه، ده بيكون من الفضل والخير لاهتمام ذلك الفضل. فمن علامات الايمان فيك، من علامات الايمان فيك انك تسارع وتبادر الفضل الذي يمن الله به عليك، تسارع بقبوله. يعني مثلا انت لما تعرف ان الايام دي ايام فضل من غير ما تسال نفسك، اذا انت بادرت واشرأبت نفسك الى فعل البر فيها وسرعت، دي من علامات الايمان فيك. اما اذا دفعت دفعا وقعد كل واحد يذكرك وما فيش فايده، تعلم ده من علامات النفاق، لان عطايا الله عز وجل يقدرها الا المؤمنين. شوف انظر الى اهل بدر لما نزل فيهم الفضل، كل من لم يحضر بدر اشتاق لمن؟ اشتاق لماذا؟ اشتاق للغزو. لما نزل الفضل في اهل بدر، كان اول ما قتال ما كانش لسه فيه فضل، ما كانش حد عارف حكايه القتال دي، اللي هيموت هيموت في طيس ولا حي. فلما نزل القران يبين الفضل العظيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، ايات آل عمران، بل احياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما اتاهم الله من فضل. شوف الكلام الجميل، كل ده شوق الذين لم يحضروا بدر بايه؟ بهذا. قالوا يا ريت يا ريت. ولذلك منهم من قال لو اراني الله لاريته، ومنهم من قال والله لاغزونا وخلاص بس يتمنى، ومنهم من قال اللهم احيني الى ان اغزو. ليه؟ لانه نفسه يسمع ده، نفسه يكون من دول فرحين بما اتاهم الله من فضله، خد بالك، ويستبشرون ايه بالذين لم يلحقوا بهم من بعدهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من خلفهم. نعم. فالمسألة اللي انت ينبغي تفهمها انه من علامات الايمان ان تبادر الى تعاطي فضل الله عز وجل. اليوم ده في فضل، زي مثلا يوم الجمعة، تجد المؤمن من غير ما حد يقول له يسارع ويغتنم ويذكر يوم الجمعة ويدعو الله عز وجل ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم سنن الجمعة من الغسل ومن الطيب ومن السواك ومن الملبس الطيب ومن المبادرة في الساعة الأولى إلى المساجد. ليه؟ لأنه يعلم اليوم ده يوم معظم عند الله عز وجل، فضله الله عز وجل على سائر أيام الأسبوع، وهكذا. فهذه العشر على رأسها يوم عرفة، وقد ثبت بالحديث الصحيح صيام يوم عرفة. ولا يغرنكم تلك الدعاوى التي خرجت في الناس بالتطاول على الصحيحين بغير قصد، يعني بغير قصد التطاول، وإن كانت من أهل علم، لكن نتيجة لتغير بعض القواعد والعاطفة النفسية كما وقع لبعضهم، حتى تطاولوا على أحاديث، حتى بلغني من أمرهم أنهم يجلسون، فدخل أحد على بعضهم ومن أهل العلم يسمع الأغاني بدعوى أن أحاديث الأغاني كلها ضعيفة. فدي مسألة يعني أنا أحس أنها بلاء يصيب الأمة من جانب طلبة العلم فيه، وهذا من تلبيس إبليس، لأن إبليس كما يلبس على العابد يلبس أيضا على العالم. فدي مسألة، لا تغرنكم الدعاوى القائمة أو الخارجة باسم أنه الأحاديث مدارها على ضعاف تلاميذ الصحابة، فلا صيام الاثنين وخميس ولا صيام عشراء ولا صيام عرفة ولا ست من شوال ولا إلى غير هذا. واضح؟ ودي مسائل لها مباحث، منها المباحث أعددت منها بعضها، بس ليس هذا محل بسطها أو الكلام فيها. لكن صيام يوم عشراء ثابت بطرق صحيحة لا مطعن فيها بالقواعد الحديثية، لأن القواعد الحديثية ظهرت قواعد أخرى جديدة سببها رسالة جاءت من الجزائر، مفادها طريقة أخرى، وهي طريقة إعمال العقل في النظر في ثبوت السند. إعمال العقل في النظر في ثبوت السند بعبارة معجزة أو بمثال بسيط، أن يروي مثلا أحد تلامذة ابن مسعود حديثا ويكون هذا أقلهم شهرة وثبوتا، فيقول هذا الحديث لو كان حدث به ابن مسعود لما غفل عنه الثقات. هذه طريقة عقلية ظنية، ونحن نقول بمقابلة هذه الحجة العقلية، لو كان هذا الحديث فيه مطعن عقلي ما قبلته الأمة جميعها بالقبول، وما انتشر العمل به بين جميع صنوف العلماء على جميع عقولهم وعلى جميع رجحان عقولهم واختلاف عقلية، وليست نصوص شرعية يقال لم يثبت فيها النص. طبعا ده كلام قد لا يروق للبعض، او يعني قد يصعب فهمه على البعض، لكن المهم ان احنا ننبه على ان هذه العشر باب من ابواب الخير عظيم، استكثر فيها من الذكر ولو الا تغتاب احد. استكثر فيها من الخير ولو أن تعود مريضا، استكثر فيها من فعل الخيرات ولو أن تقرأ آيات من كتاب الله. يكفي يكفي نية اغتنام فضل الزمان، يكفي نية اغتنام فضل الزمان وهو إيه؟ العشر من ذي الحجة، وقد دخلوا علينا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيهم عملا صالحا متقبلا، اللهم آمين. فيعني يا أخواننا احصطوا لأنفسكم وجاهدوا في الله حق جهاده ورابطوا على دينكم، واعلموا ان من اعظم الامور نحن الامس نحن الذي نحن امس الحاجه فيه هو معيه الله، ليل معيه الله عز وجل، وليس يعني ان يفقد عدونا قوته. فكل ما عدونا يفقد قوته هذه ممكن تكون في لمح البصر، في لمح الايه البصر، زي سفينه الفضاء اللي بيطلقوها واول ما تنطلق تنفجر في الجو بعد ثواني، وهم بيعدوا لها وينفقوا عليها من الاموال لهم 10 سنين. بيحدث ولا لا يحدث؟ بيحدث بقدر من؟ بقدر الله عز وجل. لكن المهم هل يعني ذهاب قوة العدو يكون لصالح من؟ لصالح من نال معية الله. يبقى اللي يهمك هو نيل معية الله. اما ان انت يشغلك ان زي صنوع يعني امم من الكفار علت، وامم من الكفار طغت، وامم من الكفار عندها وعندها وعندها، يعني هناك مؤتمر يعقد الان في القاهرة بعد مؤتمر السكان، فصارت القاهرة هي الايه؟ يعني الحائط الهزيل الذي يركبه كل راكب، وصارت أرض المفتوحة لا حدود لها بعد مؤتمر السكان، مؤتمر مكافحة الجريمة، توصيات من مصر، ورقة عمل من مصر بجعل كل عمل إسلامي أو كل إنكار إسلامي عبارة عن جريمة منظمة، واللي ينظر إليه علينا عمل سياسي. يعني الغرض منه على ما أظن وعلى ما أفهم وعلى ما تحدثت فيه مع الدكتور جمال جزاه الله خيرا، انه النظر فيه على حسب المعطيات انهم يوصلوا الى ان محاضرة زي هذه المحاضرة التي تعطيها هي جزء من جريمة المنظمة. ان رجل بيتكلم ضد الدين الرسمي اللي هو فيه مناصرة الملوك والرؤساء، واللي بيسمع مشارك في الجريمة، واللي بيحصل عنده نوع من انواع انه يعمل حاجة معينة هو ده سببه، فتبقى كلها ايه اسمها جريمة منظمة. شارك فيها الرجل اللي بيدي درس بيقول للناس احكام الصلاة والصيام والتوحيد، ولغاية اللي ايه اللي هرب او اللي عمل او اللي سوى، كل ده يعتبر جريمة منظمة. جريمة منظمة ليه؟ اخرجوهم من قرياتكم انهم اناس يتطهر. ودي سنة الله في خلقه، انه كل من علا وتجبر بغير الحق قوته انه ايه يفني الاسلام والمسلمين، يفني المخالفين. احنا مخالفين، احنا الاطفال او المواليد الذين نبئ فرعون بانه سيخرج منهم من يقتله. انت مجموع شباب المسلم هو المواليد الذين نبئ فرعون بأنه سيخرج منهم من يقتله. فإيه موقف فرعون من هؤلاء المواليد؟ أن يقتلوا جميعا. طب ماذا ممكن يكون فيهم غلابة، فيهم طيبين، ده بعيد عنه مش مشكلة، يقتلوا جميعا عشان نرتاح عن لحد مغلق. فطول ما هو ما فيش موافقة للإسلام وما فيش بعد عن الإسلام هو بس. طبعا قديما كان مواليد، انت مش مواليد، فلابد تخرج في صورة ايه قوانين وقرارات، ولكن كل سنة وحيوان اختلفت الايه المسميات. انهم يكيدون كيدا وأكيده كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذا خطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. هل أنت ممن يتبعه وممن يدين بدينه وممن يستن بسنته وممن يستمسك على الحق لا تعد عينه طرفة عين، ولا أنت مسألة الدين بالنسبة لك مسألة يعني ركن حلو في حياتك؟ لو صار الدين ركن حلو في حياتك يبقى أنت يعني إيه يعني قومي، انت قوم وطني. لكن ان يكون الدين هو قوة، هو قضية وجودك، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يبقى هذه القضية التي ينبغي ان تحيا بها. دينك دينك، لحمك دمك، تكون به او لا تكون، تكون او لا تكون. هو سائل يذكر يقول هل كانت خاصة الايات، هل كانت خاصة بغزوة بدر ام بغزوة احد؟ هي كانت خاصة بكل الذين قتلوا قبل احد. بمعنى ايه؟ معنى هي نزلت بعد احد، لكن هذه الآيات لما نزلت في كل الذين قتلوا سواء كان في بدر أو في يوم أحد، لأن يوم أحد كان فيه ماذا؟ كان فيه هزيمة. يوم أحد كان فيه هزيمة. ولا تحسبن الذين قتلوا مش في أحد بس، الذين قتلوا قبل ذلك اليوم وعلى رأسهم الذين قتلوا في ماذا؟ في بدر. لكن الآيات نزلت بعد غزوة أحد، الآيات نزلت بعد غزوة أحد. طيب ما احنا دي هنقولها في الأخير إن شاء الله. طيب بالنسبة للباب، باب سب الظهر، من سب الظهر فقد آذى الله. باب من سب الظهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. هذه الآية وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا هذا قول الدهريين وقول المشركين الذين كانوا ينكرون البعث. يعني كلمة الدهري تقال كلمة الدهري تقال ليس وصفا لقوم خواص بزمن معين. يعني احنا لما نقول مثلا المجوس فده وصف لقوم معينين من الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقول مثلا اليهود يبقى ده وصف النوع من الكفار هم اهل الكتاب الذين يدعون اتباع ملة موسى. لما نقول نصارى كذا. لكن لما نقول الدهريين هم طائفة توجد في كل زمان التي تنكر المعاد. التي ايه؟ تنكر المعاد. كانت موجود منها من جملة طوائف الكفار في زمن الفترة. كان موجود منهم من جملة طوائف الكفار في زمن الفترة. يعني الذين أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم كان منهم اليهود وكان منهم النصارى وكان منهم الوثنيون الذين يعبدون الأوثان وكان منهم الثنويون الذين يسنون في زي أهل الروم ومنهم الذين كانوا يعبدون سائر المخلوقات الأخرى غير الأحجار والأشجار كعبدة النار زي فارس ومنهم الذين كانوا يعبدون الجن إلى غير هذا. واضح. وكان منهم الذين ينكرون المعاد ينكرون الايه المعاد ويقولون ان الدنيا هي ان يولد قوم فيحيون ثم يهلكون ويولد اخرون ويحيون ثم يهلكون وهكذا. واضح. فتكون نهايتهم وهلكهم واخر مصيرهم هو موتهم. واضح. فذكر الله من قولهم وقالوا هذا صنف من الكفار ولم يسمهم الله عز وجل. يعني من اقوال الكفار وقالوا ده من عايد على مين؟ على كفار. من هم؟ واحد يقول يعني كفار مين؟ صنفوا من الكلام كفر ملة واحدة. فسواء كفر بعبادة الأوثان أو بكفر المعاد أو بكذا أو كذا. المهم إيه؟ هذا من أقوال الكفر التي رد الله عليها. حمك الله. هذا من أقوال الكفر التي إيه؟ رد الله عليها. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. نموت ونحيا. سر تقديم الموت للفجيعة. سر تقديم الموت للفجيعة. وأيضا سر تقديم الموت في الذكر لأنه أمر لا ينكر. يعني هم يعترفون به. يعني إذن هم لا يقولون لن نموت يعني سنخلد. إنما هم معترفون بالموت حتى قدم في الذكر نموت ونحيا. ولعل منهم من يقول نحيا ونموت. لكن سر التقديم للفجيعة ولأنه أمر لا ينكر. يعني هم مسلمون بالموت لا محال. نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وما يهلكنا إلا الدهر. نسبة الفعل إلى غير فاعله. نسبة الفعل إلى غير فاعله. واضح. وده حيظهر لما نتكلم على حديث يؤذيني ابن آدم. وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم. وما لهم بذلك من علم. يعني هم يتكلمون هذا الكلام ليس عندهم فيه علم. ليه؟ لأن دي قضية باطلة. خدوا بالكم كنا زمان قلنا جزئية مهمة جدا. لا يتصور علما على قضية باطلة. فالعلم على قضايا الحق فقط. كلمة علم هنا يعني ايه؟ كلمة علم في القرآن عموما هي الايه؟ هي ما يدل على الحق. ما يدل ايه؟ على الحق. يعني لما يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مش العلماء الدنيا. انما يخشى الله من عباده العلماء مش علماء الدنيا. واضح؟ إلا إذا كانوا علماء دنيا بعد علم دين. إلا إذا كانوا علماء دنيا بعد إيه؟ بعد علم دين. وإلا لو كانوا علماء الدنيا يبقى لصار اليهود والنصارى والشيوعيون وأمثالهم ممن برعوا في الدنيا يخشون الله. والشاهد أنهم أشد نفرة وكفرا بالله عز وجل. بل بلغ علمهم بهم أن جعلهم يكفرون به. يعني اللي عنده بعض إيمان العلم خلاه يزداد إيه؟ كفر. حتى أنهم بلغ بهم محاربة الله عز وجل في أرضه أن يكفروا بكل المعطيات حتى يفكرون في حبس الحياة على الميت. هناك معامل في روسيا ومعامل في أمريكا شغلتها الآن وتنفق عليها أموال كثيرة شغلتها الآن دراسة سر الحياة سر الحياة في الخلية. إيه هو الموت؟ مش من ناحية بقى إيه؟ مش من ناحية أن ولاد الله عز وجل أنهم لا يعترفوا بذلك. لكن من ناحية ما يعرف بإيه؟ بالكيمياء الحيوية. يعني ازاي يقدر يحفظ على الخلية حياتها من خلال الكيمياء الحيوية حتى لا يكون الموت. والمعامل دي عنوانها لا موت يوم يوم لا يكون يوم لا يكون لا موت يوم او يوم يكون لا موت لعبارة انجليزي بهذا المعنى. يعني المعامل غايتها انها ايه توصل الى ان يبقى في يوم لا موت فيه وهو معرفة سر الحياة. وهم لا يعرفون يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي. شو بقى اللي بعدها؟ وما اوتيتم من العلم الا قليل. طبعا ده العلم هنا بالالف واللام اصله العلم الايه شرعي وما يتفرع عليه. فكلمة علم فهم لما يقولوا قضية باطلة هل يتصور ان يكون عليها علم؟ لا، بل ان الله عز وجل يؤكد ذلك بالبيان والمنطوق الصريح فيقول ما وما لهم بذلك من علم. اما هم بيقولوا كده ليه؟ ان هم الا يظنون. هذا النوع من الظن هو التخرص، ان هو ظن الباطل وليس الظن نوعين في القرآن. الظن في القرآن نوعين في الذكر، ذكر لفظ الظن مش الظن في الناحية العلمية كم نوع. الظن في ذكر القرآن نوعين، ظن يعتمد على يقين فهو حق، وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. واضح؟ يبدأ ايه يظنون هنا. طبعا جاء ظنهم، الظن هنا مش مش مش مش التخرص، مش الظن هنا نوع من التشكك، مش الظن هنا نوع من الاحتمالية، لا، انما الظن هنا بمعنى ايه؟ بمعنى اليقين، لان يرتكز على يقين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. وهنا ما لهم به من علم، ما لهم بذلك من علم، ان هم الا يظنون. يظنون بس مش ركزة الى حاجة. هناك ايه؟ الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، نوع معين من الظن انه هو يرتكز على يقين، لكن ده ظن غير راجع لشيء. يبقى ايه؟ راجع للعبد نفسه، اللي هو الهوى، اللي هو ليه الظن هنا بمعنى الهوى. اي يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فجعل الله في مقابل الهدى ليه الظن. يبقى واضح يا اخوان؟ اي يتبعون الا الظن، لكن المقيد اللي راجع الى يقين هذا محمود. وقال الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، مش يظنون عامة كده مطلقة. واضح؟ ما لهم به من علم انهم الا يظنون. طيب الاية دي بوب بيها، ما هو جاينا باب من سب الظهر فقد آذى الله. افهم عشان تفهم المسألة دي، في حديث يمكن مشكل علينا ونحب نفهم بيانه، اللي هو وانا الظهر اقلب ليلة والنهار. المصنف أتى بهذه الآية على هذا التبويب ليبين أن نسبة الفعل إلى الدهر لا تقع إلا من الكافرين، وأن هذا قول الكافرين، وهم أنهم يقولون وما يهلكنا إلا الدهر. فبيان أن هذا قول الكافر، بمعنى إيه؟ بمعنى أن الكافر يرى نسبة الفعل إلى غير الله سبحانه وتعالى، وجعل الفاعل هو الدهر، وجعل الفاعل هو الظهر. وإن كان الحق والأمر الذي لا مرية فيه أن الفاعل هو الله، فمقدر المقادير ومقلب الأمور هو الله، بل وخالق الظهر الذي ينسب إليه الفعل هو الله سبحانه وتعالى. يقلب الليل والنهار، واضح؟ يقلب الليل والنهار. طيب ده إيه اللي هو علاقة الآية بالباب. ثم أورد بعد هذه الآية حديث الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. هذا الحديث هو حديث الصحيح لفظه، برضو دي من التصحيفات، أو زي ما قلت قبل ذلك أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان في بعض الأحيان يروي الأحاديث بالمعنى، او كان ممكن يحدث سقط او يجمع بين روايتين. هي رواية الصحيح بس نقصة ايه؟ نقصة بيد الامر، وانا الظهر بيد الامر، وانا الظهر بيد الامر. واضح؟ لا دي مش موجودة في النص المتن، لكن موجودة تحت. لكن نتكلم على نص المتن. يعني نص المتن العبارة موجودة في الأحاديث معروفة في الشرح جايبها، لكن هو حتى الشارح بيقول قدام ما نيجي نقرأ في الشرح بيقول إنه إيه، وإنه سقط عند العبارة لم يأتي بها المصنف في هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، يقول بيدي الأمر، بيدي الأمر. فهذا الحديث طبعا حننظر فيه من جهتين، يعني أو نحاول بقدر الإمكان أن نتعلم ما فيه من جهتين، من جهة علاقته بالباب ومن جهة معناه نفسه، لأنه من إيه؟ من مشكل الأثار، من مشكل الأثار التي تستشكل على السامع، التي تستشكل على السامع بحيث أنها تقع عنده بمعنى. حتى الناس تشكلت على البعض، حتى ذهب ابن حزم لفرط ظاهريته إلى أن الظهر من أسماء الله، إلى أن الظهر من أسماء الله، أخذا بعبيه بظهر الحديث وأنا الظهر، وأنا الظهر، فقال الظهر من أسماء الله، واضح. وهذا لم يقل به أحد غيره، بل السلف جميعا من التابعين إلى زمننا، إلى يعني زمن الأولين أو المعتبرين، لم يقل منهم أحد ذلك، بل أنكروا عليه. منهم الشافعية أنكر عليه، ومنهم غيره أنكر عليه. شافعية أنكروا عليه، ومنهم غيرهم أنكروا عليه. أنكروا عليه على ابن حزم قوله، نقل الكلام ده ابن كثير في صحيحه، ونقلوا غيره مشرح حتى جايبه هنا أيضا نقل على ابن كثير. إيه هو معنى الحديث دلوقتي؟ هو حديث ده من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ويعد من كلامه، يعد من كلام الله سبحانه وتعالى، وقد أخرجه البخاري في عدة مواضع، منها في كتاب التفسير، منها حملي تخريجه، لكن بس عشان تبقوا فاهمين، في كتاب التفسير، في تفسير سورة الجاثية، وأيضا في كتاب التوحيد، في عند بان قوله تعالى يبدلون كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. فجايب هذا الأحاديث من باب أن الله كلام، والبخاري في كتاب التوحيد باب هذه الأبواب من جملة أبوابه على تأصيل مسألة أن الله متصف بالإيه؟ بالتكلم، بأنه متكلم سبحانه ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى، وأن الكلام صفة من صفاته، واضح، وأن من تكلمه كذا وكذا. فجايب الأحاديث دي من ضمن إيه؟ تكلمي، جايبها في الآية عشان يبين. فذكر حديث يجي أكثر من 15 حديث فيها إيه؟ قال الله كذا، زي مثلا إيه؟ إن الله يقول الصوم جنة وهو لي أن أجزي به، من غير هذا. فإيه؟ جايب أحاديث كثيرة يبين أن فضلا عن تكلمه بالقرآن، فضلا عن تكلمه بالقرآن سبحانه وتعالى جل في علاه. فقال الله تعالى يؤذيني ابن آدم. طب نقف في وقفة هنا عند يؤذيني. الأذى إيه هو الأذى؟ الأذى هو فعل ما ينال به من الغير، ما ينال به من الغير، سواء كان في ماله أو نفسه. الأذى هو فعل ما ينال به من الغير، ما ينال به من الغير بغير حق، بغير حق. لكن انت لو نلت من الغير بحق مبقاش أذى، واضح؟ مفهوم ليه؟ حتى وإن كان كلام، حتى وإن كان كلام. والفرق بينه وبين الألم، الأذى والألم، أنه أن الأذى هو فعل ما يناله سواء أصابه أو لم يصبه. الألم هو نفس القضية بس لكنه يصيبه، مفهوم؟ عشان كده لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى. يعني إيه؟ يعني هم يحاولون النيل منكم ويفعلون ما ينال منكم، لكن كل اللي هيحدث الايه؟ الاذى. اما الالم المصاب هذا ايه؟ لا يقدر عليه الا بقدر الله سبحانه وتعالى، لكن الاصل لن يضروكم الا اذى. والا فالكفار ما يتربصوا بالمؤمنين لمجرد الاذى، لمجرد انهم يقولوا لهم كلمتين وحشين يوصفون بوصف وحش بس، لا، ده البغية. ايه البغية؟ ايه البغية؟ نفي وجود المسلمين. البغية يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، مش البغية؟ مش بغية؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولكن مع كل المجهود اللي بيبذلوه لا يضروكم إلا أذى. طيب لما نيجي نقول ان الأذى هو نيل من الغير، طب ده دليل نقيصة ولا دليل كمال؟ دلالة نقيصة، لأنه كون الغير ينال منك بما يضرك أو بما يؤلمك أو بما يعني يضرك حتى بلاش يؤلمك، فهذا إيه؟ دليل ضعف وإن كان مقدار بسيط، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلما قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم، ده من باب فعل ابن آدم ولا من باب الأمر الحادث؟ الأمر الحادث في حق الله من باب فعل ابن آدم، تعالى الله عن ذلك، قلش كده، من باب فعل ابن آدم فقط، لأنه لا يؤذى الله عز وجل، من يملك أذية الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلما يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم، يبقى وصف ليه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى انه ابن آدم فعل ما يتأذى به من يناله الأذى. ابن آدم فعل ما يتأذى به من يناله الأذى. يعني دلوقتي مثلا يجي واحد يتطالع الله فيسب الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. السب إذا وقع في من لمن يناله السب ويتلقص منه السب يكون بالنسبة له إيه؟ أذى، ويكون هذا الأذى جريحا له ومنقصا له ومؤلما له. لكن الله عز وجل تعالى الله عن ذلك متين، ولا يصيبه أحد بشيء، تعالى الله عز وجل، لأنه علي كبير وسبح القدوس. طب ما يؤذي ابن آدم إزاي؟ أن يفعل ابن آدم أذى، لو أصاب من يتأذى لتأذى، واضحة؟ لو أصاب بإيه؟ من يتأذى لتأذى، لكنه هذا الأذى لا يتأذى منه الله حقيقة، لا يتأذى منه الله إيه؟ حقيقة، لأن الله لا يناله الأذى، ولكن هذا الأذى يضر ابن آدم لأنه تطاول على الله فيصيبه سخط الله. يبقى يؤذيني مش وصف لحقيقة الحادث في حق الله. يعني انت لما تيجي تقول تشكي لأبيك وتقول له مثلا اخويا الكبير اذاني، انت بتحكي ايه هنا؟ ما ألم بك وما اصابك، ما ألم بك وما اصابك، مش كده؟ يعني وقع عليك فبتحكي باثر الحادث لك، واضح؟ يبقى كأنه الكلام تقديره ان ابن آدم بيقع منه اذى، لو نال من يتأذى لتأذى، مش كده؟ هذا التأويل ذكر القرطبي. وذكر نووي غيره، قال يخاطبني ابن آدم بما لا يليق، يخاطبني ابن آدم بما، وهو نفس التأويل بس بوجه تاني. يعني ايه؟ يعني يتكلم ابن آدم بما لو كان المخاطب به يتأذى لتأذى، ولكن الله عز وجل على الحقيقة لا يتأذى، لكن ابن آدم يفعل الأذى. يعني زي ايه؟ كناطح صخرة برأسه، مش كده؟ فيبقى الصخر وتتهشم رأسه، مش كده ليه؟ واضحة ليه؟ لكن هو ما عايز يعمل ايه في الصخر بدماغه؟ يكسره، صح؟ اذا هو نقول ايه؟ نقول ان ابن آدم يكسر الصخرة برأسه، هل الصخرة هتكسر؟ واضحة؟ يبقى لما نقول ايه؟ لما الله جاي يقول يؤذيني ابن آدم، يعني ايه؟ يفعل ما يؤذي بنسبته الى الله، مش يفعله مع غير الله، بنسبته الى الله، ولذلك قال يؤذيني. واضحة؟ طبعا ابن آدم هنا الكلام مش على صنف معين، مش على المؤمن، ابن آدم يعني ان يقع من آدم، من المكلفين. يؤذيني ابن آدم يسب الدهرة. شوف، خد بالك بقى كيف يكون الأذى. يسب الدهرة اللي كان بيقع، وده برضو من باب بيان انه كما قلت اكثر من مرة انه خصوص السبب احد اوجه المعنى، خصوص السبب احد اوجه الايه؟ المعنى، مش كده؟ وان كان المعنى اعم من خصوص السبب، لكن احد اوجه معاني النص او الخطاب السبب الايه؟ المخصص للخطاب. فالكان بيقع في الجاهلية، والذي تعلق به الحديث أن العرب في جاهليتهم كانوا إذا أصابهم أمر من السوء سبوا الدهر، فقالوا تبا للدهر، وقالوا بئسا للدهر، وقالوا يا خيبة الدهر. واضح؟ من باب أنهم ينسبون فعل المصيبة إلى الدهر. طيب خلينا نقول كده، إيه؟ يسبوا الدهر. يبقى ده على الحقيقة واضح، هو إنه بيسب الدهر، مش كده؟ وبينال من الظهر بالسب، هو ابن آدم يعني بينال من الظهر بالسب ازاي؟ يعني مثلا تبا للظهر، يا خيبة الظهر، الله يلعن الأيام، وكذا إلى آخره، نعوذ بالله من هذا. وزي ما هنشوف ايه في الصور الواقعية في زماننا، لكن تبس تفهم أصل القضية. فالله عز وجل قدم بقضية مجملة ثم فصلها، يؤذيني ابن آدم دي مجمل، انت كأنك هتسأل ازاي، ثم فصل الله سبحانه وتعالى او بيّن ذلك المجمل فقال ايه؟ يسب الدهر، ده من ده؟ ابن آدم اللي هو المذكور ده يسب الدهر. ثم قال سبحانه وتعالى وانا الدهر، فوقع هنا اللبس والاستشكال، وقع ايه؟ فمنهم من حملها على ظاهرها وان ده شاذ جدا، وهو قولهم انا الدهر يعني ان الله اسمه الدهر، يسب الدهر والله اسمه الدهر، بذل هو يسب الله. طيب القضية لو كانت بهذا التأويل يبقى كان ايه؟ كان يقول يؤذين ابن آدم، يسبني في بسب الدهر، يسبني بسب الدهر وانا الدهر، ثم لا يقول يعلل كيف اللي هو الدهر خلاص، لان الله عز وجل لم يذكر في موطن صفة او اسما من اسمائه ويعلله. يعني مثلا ما يقول لا يقول الله عز وجل وهو السميع البصير ثم يقول لانه يبصر كل شيء ويسمع كل شيء عشان يعلل انه السميع البصير، لكن هنا في الحديث قال اقلب الامر بيدي، بيدي الامر اقلب الليل والنهار، تعليلا ليه؟ لان الظهر، تعليلا لان الظهر. فكيف تأولوها؟ افهم بقى كويس. قالوا الله عز وجل يبين كيف كفر ابن آدم من طريقين، الأول هو نسبته الفعل لغير فاعله، وده اللي قدم به الشارح المصنف بإرادة آية ايه؟ بإرادة آية الجاثية. ليه؟ لأن ده قول الكفار اللي هو ايه؟ وما يهلكنا ما يهلكنا إلا الدهر، واضح؟ يبقى ده قول الكفار في نسبة ايه هنا؟ مش في السب، ده هما قال ده هما هنا مش بيسبوا، آية الجاثية ما فيهاش سب، آية الجاثية فيها نسبة الفعل إلى غير الفاعل، مين الذي يهلك الأنفس؟ الله يتوفى الأنفس، مش كده؟ يبقى دي قضية وخلاص مسلمة عندك، معتقد ثابت عندك. يبقى لما أنت تيجي تقول الدهر يتوفى الأنفس يبقى أنت هنا ايه؟ أثبتت الفعل لغير فاعله، ده كفر، مش كده؟ ليه؟ كفر في حق الله، لأنك سترت عن الله عز وجل حقا له وأمرا هو له سبحانه وتعالى وأثبته لغيره، وده خصيصة الشرك والكفر، واضحة ليه؟ وبالتالي لما قال وما يهلك ما يهلكنا إلا الدهر وقعوا في هذا. فبالعرب وقعوا في إيه؟ وقعوا في دبر ضمن، وحملهم نسبة الفعل إلى الدهر إلى سبه، يعني أنت يا ظهر اللي بتعمل كده فتبا لك ويا خيبتك ولعنة عليك. يبقى حصل انهم نسبوا الفعل الى الدهر، وبعدين لما الفعل جه شر فراحوا سبين الفاعل، فبقى كفرين، كفر في نسبة الفعل الى غير الله، وكفر في سب الفاعل. كفر في نسبة الفعل الى غير الله واضح في آية الجاثية، وواضح ضمنا في فعل الايه؟ فعل السب من العرب، لانهم لم يسبوا